الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها Oh. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي والقائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس صدق الله العظيم.